الإنسان يريد أن يطبق شريعة الله في كل أمور حياته إن شاء الله لما شعرت من لذة عظيمة في تطبيقها. ولكن إذا ناكل الآن الصغيرات وبناتنا في اختلاف بين الأسنان في المدارس والجامعات وبناتي خاف عليهم من الاختلاف، ولكن يتساءل هل أصبح اختلاف في التعليم أم حرمه من التعليم؟ يقول الله عز وجل أن العمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه خيرا طيبا، وابلغه الله البصيرة في هذا الدين والاستقامة عليه والفقه فيه فهو في ألذ الحياة وأطيب الحياة وأحسن العيش ولو كان رقيقا، يعني لذة القلوب لا يعدلها شيء وراحة القلوب لا يعدلها شيء، فمن رزق البصيرة في هذا الدين والاستقامة عليه فهو في حياة طيبة مهما كان حاله، كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى او هم فلا نحيي انها ولا نجزينه ويرهم باحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم من غيره فجعل الحياه في استجابه لله وللرسول. قال تعالى ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا فيه في الناس كما نفعه بمراسسه هذه الحياه فجعله مسلم بصير حيا بعد الموت وفي ليل بعد الظلمه والخير في موت وفي ظلمه نسال الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وانت يا عبد الله اذا كنت في بلد في الاختلاف تعرف على عدم ادخال بناتك في المدرسه التي فيها الاختلاف او الجامعه ولو حبستهن على التعلم، لا كن مع الشباب مختلطات في صفوف الدراسه او تراك الدراسه ابدا، ولكن انت ان تعلمت تعلمهن في مدرسه اهليه سليمة أو في البيت تجتهد امرأة أخرانها تعلمهن في البيت ولو قليلا ولو يعرفهن دينهن فقط حتى لا تجعلهن في محل فيه الفساد وضياع الدين وضياع الأمانة. الأمر خطير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كان في شيء من هذه البلدان المختلطة فليتق الله في بناته وليحرص على أن يكون تعلمهن في محل سليم ولو في البيت ولو تعليما خبيثا يخرجهن من الجهاله الى نور الله والبصيره. اللهم استعان. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.